هذه ما هو أفضل كتاب فقهي اجتهادي لطالب العلم؟ فقهي اجتهادي، ليس على مذهب معين. أيوة، إن صح هذا التعبير. سواء كان من المختصرات أو من المتوسطات أو المطولات، نافع لطالب العلم يعكف عليه فيستفيد منه. نحن عادة نجيب عن مثل هذا السؤال، لأن الذي يريد أن يتفقه مثل هذا الفقه المستقل يبدأ بفقه السنة مستعينا بتمام المنة، ثم يرتقي إلى الروضة الندية للصديق حسن خان. بالمناسبة، ما تقولون في الدرر البهية؟ الدرر هو الشرح مختصر ضمنه صديق حسن خان في الروضة، ولذلك فالروضة فيه زيادة على ما هناك. فإذا المرحلة الثانية بتكون في الروضة الندية، بعد ذلك يرتقي في ظني إلى سبل السلام، شرح بلوغ المرام. أي نعم. ثم الشوكاني في نيل الأوطار، ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، وبخاصة ما لخص منها من اختياراته المعروفة، ثم المحلى، وهو يعني آخر درجة في المعراج. يعني إيه؟ آخر درجة في المعراج. إيه نعم. وبالنسبة يا شيخ لطالب علم الحديث المصطلح،